بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من المنهجية في دراسة الفقه، وقد ذكرنا بالأمس أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى درس على المذهب الحنفي، وأنه في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه إلى المذهب الحنفي، فكان يقول ذهب أئمتنا، فكان ينتسب إلى الحنفية. وكلامه في عدة مواضع، من ذلك في المجلد الأول صفحة 62، أنت يمكن أن تشير إلى المجلد والصفحة، ثم إذا أحببت أن تراجع الكتاب راجعته. قال رحمه الله تعالى، ذكر حديث ابن عمر في الوتر على الراحلة، قال: دليل على أنه يجوز الوتر أيضا على الراحلة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، كما في شرح مسلم للنووي: وذهب أئمتنا الثلاثة. انظر، ذكر مالك وأحمد والشافعي لم ينتسب إليهم، ولما ذكر أئمة الحنفية قال: وذهب أئمتنا الثلاثة إلى أنه لا يجوز ذلك. وفي المجلد الثاني صفحة 92 و400 ذكر السجود، سجود التلاوة في إذا السماء انشقت، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت. قلت: إذا السماء انشقت، قلت: وهو قول أئمتنا الثلاثة. قلت: وهو قول أئمتنا الثلاثة، وهو قول أئمتنا الثلاثة. من يريد بالثلاثة؟ لا، يريد أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن. وفي المجلد الثاني صفحة 15 و600، صفحة 15 و600، قال رحمه الله تعالى: قال والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين، يعني نأتي بالشاهد، قال: والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين أبا حنيفة وغيره، أبا حنيفة وغيره. انظر، قال: أعتقد أن أئمتنا الأولين أبا حنيفة وغيره لم تبلغهم تلك الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الموضعين المذكورين. أي موضعين؟ عند الركوع، عند الرفع من الركوع، يقولون ترفع اليد فقط عند تكبيرة الإحرام. الشاهد، انظر قوله، انظر إلى قوله: أئمتنا، أن أئمتنا الأولين أبا حنيفة وغيره، يعني هنا صرح من يريد. وفي المجلد الثاني صفحة 22 و600، صفحة 22 و600، قال رحمه الله تعالى: ولذلك أحببت أن أذكر بعض النقول عن بعض أئمتنا مما يخالف هذه القاعدة، عن بعض أئمتنا، ثم نقل نقولات عن بعض أئمة الحنفية. وفي المجلد الثالث صفحة 46 و800، المجلد الثالث صفحة 46 و800، قال: فظهر أن أصحابنا الثلاثة، فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة وطرق متكاثرة. ثم قال بعد ذلك، قال ذكر قول بعض الحنفية أنهم يقولون لا يشار في الصلاة، قال: والذي حملهم على ذلك سكوت أئمتنا، سكوت أئمتنا عن هذه المسألة في ظاهر الرواية، معناها الإمام الألباني كان يتابع أقوال الحنفية، ظاهر الرواية وأقوال الحنفية ونحو ذلك. قال: سكوت أئمتنا عن هذه المسألة في ظاهر الرواية. ثم قال: فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة مع كونه مخالفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل وعن أئمتنا أيضا، بل وعن أئمتنا أيضا، بل لو ثبت عن أئمتنا التصريح بالنفي وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول وأصحابه أحق وألزم بالقبول، فكيف وقد قال به أئمتنا أيضا؟ يعني يقول من باب أولى أن نتبع ذلك. انظر مر يعني في مواضع كثيرة وهو يكرر أنه قول أئمتهم. وفي المجلد الثالث أيضا صفحة 47 و800 ذكر قولا، قال: هذا القول أو هذا نقل ليس من قول الألباني، نقل عن بعض أئمة الحنفية. إذن هذه عدة مواضع في أصل صفة الصلاة الإمام الألباني رحمه الله تعالى ينتسب فيها إلى أئمة الحنفية. وبقي أيضا مما ينبه إليه وهو أمر في غاية الأهمية، أن المسائل الفقهية درجات، أن المسائل الفقهية درجات وليست في درجة واحدة، فينبغي على طالب العلم أن يراعي ذلك وأن يكون تعبيره في اختيار القول الراجح بعبارة مناسبة. فإذا كان الخلاف قويا في المسألة يعبر بقوله الراجح الأقرب الظاهر ونحو ذلك، يعبر بعبارات خفيفة، عبارات لينة. يعني أنت مباشرة حين تسمع كلمة راجح تعرف أن هناك قولا مرجوحا وأنه قوي، حين قيل راجح مرجوح أقرب، أقرب معنى ذا قريب وهذا أقرب منه، وهكذا هذا الأظهر أو نحو ذلك، عبارات تكون لطيفة تكون خفيفة. وإذا كان الخلاف ضعيفا فتقول الصحيح، لأن الصحيح ماذا يقابله؟ الضعيف. إذا كان القول الآخر قول حجته ضعيفة فهنا تعبر بقولك الصحيح كذا ويقابله الضعيف. فإذا كان الخلاف شديد الضعف، يعني يكاد يكون الوجه الذي استدلوا به يعني وجه ضعيف جدا في غاية الضعف، فهنا ماذا تقول؟ الصواب كذا، لأن الصواب يقابله الخطأ، الصواب يقابله الخطأ. فإذا كان الخلاف شاذا فهذا لا يلتفت إليه ولا عبرة به، فتعبر في مقابل ذلك بالإجماع، تعبر بالحق مثلا. إذن لا بد أن نراعي هذا الأمر. ولهذا تجد في عبارات المتقدمين يقل قولهم مثلا الصواب كذا ونحو ذلك في المسائل التي الخلاف فيها قوي، وكثر هذا عند المتأخرين. إذن حاول أن تعود نفسك في المسائل الخلافية الاجتهادية أن تنظر رتبة الخلاف فيها وتعبر بعبارة تناسب تلك الرتبة، هذا يكون مناسبا، ويعرف طالب العلم مباشرة قدر هذا الخلاف ورتبة هذا الخلاف بهذه العبارات. وإلا يوجد في كلام أهل العلم في مسائل اجتهادية يقولون مثلا الصحيح الصواب، ولا سيما المتأخرون، المتأخرون قل اعتبارهم وعنايتهم برتبة المسائل، فأحيانا تجد مسألة الخلاف فيها قوي، قوي جدا، وربما هو نفسه يقول الخلاف فيها قوي والصواب كذا، يعبر بالصواب. وأحيانا يكون الخلاف ضعيفا بل قد يكون شديد الضعف ويقول الراجح كذا. فالأحسن أن يجعل لكل مرتبة عبارة تناسبها، هذا أحسن، ومن عبر بهذا أو هذا فقد وجد في كلام أهل العلم. والذي أنكرناه بالأمس أنه يقول الصواب كذا أو الحق فيه كذا ولا يشير إلى الخلاف، يعني يجعل المسألة كأنها قطعية، هذه هي التي تولد التعصب وتولد الخطأ وتولد الخلاف. أما لو ذكر الخلاف في المسألة وقال الصواب كذا يعني الصواب في نظري الصواب عندي، فهذا لا بأس به، وإن كان الأفضل التعبير بعبارات تناسب الخلاف في المسألة. طيب، وصلنا إلى عيوب دراسة المتون الحديثية. ومن عيوب دراسة المتون الحديثية، وقد تقدم بيانها ولكن لزيادة البيان، وبعضها عند بعض الدارسين دون بعض، إذن هذه العيوب بعضها لجميع الدارسين للمتون الحديثية وبعضها لبعضهم دون بعض. الأول التفريق بين المسائل التي من باب واحد، التفريق بين المسائل التي من باب واحد، لأن المسائل كما تعلمون هذا الحديث اشتمل على مسألة، وربما يأتي حديث آخر اشتمل على مسألة أخرى وهكذا. والجمع بين مسائل من عدة أبواب على حسب ألفاظ الحديث، قد يكون الحديث الواحد فيه مسألة تتعلق بالطهارة، ومسألة تتعلق بالبيوع، ومسألة تتعلق مثلا بالجنايات، ومسألة بالنكاح. تعلمون أحاديث رسول الله أحاديث بعضها تجمع أحكاما متعددة، إذن يفرق بين المسائل المتشابهة التي من باب واحد، وقد يجمع بين مسائل من عدة أبواب. وهذا كما تقدم، هذا الآن لو درس المتن الحديثي فقط. والثاني أنه يفوته كثير من المسائل التي في الأدلة الأخرى من القرآن والإجماع والقياس الصحيح، بل والحديث إذا كان لم يرده المصنف، وجميع المتون الحديثية لم تقصد الجمع والإحصاء، فما من متن حديثي إلا ويأتي من يتعقبه. انظر من أول ما صنفت متون حديثية ويأتي بعده من يؤلف ويحذف بعض الأحاديث، يزيد بعض الأحاديث ونحو ذلك. قال والثالث نشأ عن ذلك عند كثير من الدارسين إساءة الظن بأئمة الإسلام أنهم يخالفون الحديث الصحيح، ولهذا كما تقدم صار يقول بعضهم تدرس المتون الفقهية أو تدرس الأدلة أو تدرس الأدلة، يعني كأن المتون الفقهية مبنية على غير الأدلة، وهذا وجد كثيرا، الواقع خير شاهد. ولهذا أيضا وجدت اليوم الجرأة على كثير من العلماء وعلى فتاوى العلماء الكبار، ربما تفتي اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين والعلماء الكبار في مسألة فلا يكون لهذا القول عنده قدر إذا ظهر له دليل آخر، ولو كان طالب علم مبتدئ أو أخذ عن شيخ مثلا أن هذا القول يخالف دليلا، فمباشرة يهدر تلك الأقوال ولا يبالي بها، بل وربما يتنقصها، وهذا حاصل، هذا حاصل. وقد وجد في بعض من ينتسب إلى العلم، ربما يؤتى بأقوال هؤلاء الأئمة الكبار والعلماء الجهابذة فيقول اتركونا من هذه الأقوال، ويقول انظروا إلى هذه الأقوال ونحو ذلك، هذا قد وجدناه من بعض من ينتسب إلى العلم. إذن هذا من آثار دراسة المتون الحديثية، يعني ليس بسبب أحاديث رسول الله، وإنما بسبب فعل المدرس أنه يظهر لهم أن هذا القول هو الذي اشتمل عليه الحديث، وأن غيره من الأقوال تخالف النص، تخالف الأدلة. فهنا ماذا يتولد؟ مباشرة يقول إذن الإمام أحمد يخالف النصوص، إذن الشافعي يخالف النصوص، إذن الإمام مالك يخالف النصوص، بل جمهور العلماء يخالفون النصوص، بل وأحيانا قد يقول إجماع المسلمين يخالف النصوص. قال والرابع التعصب لقول المعلم والشيخ المدرس للمتن الحديثي. لماذا؟ عند كثير من الناس ظنا أنه هو الحق وهو الموافق للأدلة، عند أن يدرس متنا فقهيا يعرف أن هذا هو الراجح عند الإمام أحمد، عند الشافعي، عند مالك مثلا، لكن عند أن يدرس حديث رسول الله ويقول له المعلم الحديث يدل على كذا على هذه المسألة، فالآن أيهما سيحصل التعصب أشد؟ التعصب لدراسة الحديث، لأنه الآن يتعصب لقول رسول الله في ظنه، الآن عند أن يدرس حديثا وقال له المعلم هذا الحديث يدل على كذا وكذا، هو سيأخذ هذا بأنه نصرة للشريعة، نصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يتعصب لعالم معين، هذا أنت مباشرة ستقول له هذا لا يجوز، الواجب اتباع الأدلة الشرعية مثلا كذا، لكن بخلاف هذا، هذا الآن يرى أنه يتمسك بالأدلة، فلا شك سيكون تعصبه لها أشد من غيره، هذا كثير، ظنا أنه هو الحق وهو الموافق للأدلة. والخامس، نشأة أقوال شاذة جديدة محدثة في الدين بدعوى ظاهر الحديث ولو أجمع السلف على خلاف ذلك، أو تجعل مما أجمع السلف على خلاف ذلك، لأن المقصود أقوال شاذة معناه لم يقل بها أحد، مما أجمع السلف على خلاف ذلك، وهذا كثير، لا تظن أن هذا في مسألة أو مسألتين، ألف بعض المعاصرين كتابا في الآراء الفقهية الشاذة المعاصرة، آراء معاصرة شاذة جديدة في الدين لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، فكان في مجلدين كبيرين، يعني لو جعلت في مجلدات متوسطة ربما تكون ثلاثة أو أربعة مجلدات من المسائل التي وهو يناقشها، يذكر من نقل الإجماع على خلاف هذا القول، ما هي الأدلة التي على خلاف هذا القول ونحو ذلك، المقصود أنها مسائل كثيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله في دراسة الفقه الإشارة إليها في مواطنها. قال والسادس، رد كثير من الأحكام الشرعية المجمع عليها بدعوى عدم ثبوت الحديث في ذلك عند الشيخ والمعلم، يعني أمر مثلا أجمع العلماء على استحبابه لكن لم يثبت فيه الحديث عند هذا المعلم فيقول لا هذا ليس مشروعا، وهكذا يكره بالإجماع، هذا سيأتي معنا في أبواب كثيرة، مسائل كثيرة من الآداب من الأحكام، وصار المعاصرون لا أو صار بعض المعاصرين لا يلقي لها بالا. والخامس والسادس متقاربان، يعني هو أيضا في السادس نشأ قول شاذ، لكن هنا في القول الخامس هو يأتي بهذا القول بناء على ظاهر الحديث في زعمه، وفي الصورة السادسة أو في الوجه السادس يرد أحكاما مجمعا عليها بدعوى عدم ثبوت الحديث، يعني جعل الحديث عنده هو العمدة في الدين، وجعل فهمه للحديث أيضا عمدة في الدين. ذكرنا ستة من عيوب دراسة المتون الفقهية وستة من عيوب دراسة المتون الحديثية، عدلنا بين هذا وهذا. ولبيان الفرق بين الطريقتين أذكر مثالا يتضح به المقال، وانتبه للمثال حتى يتضح ما تقدم. لو درس شخص نواقض الوضوء في عمدة الأحكام كأساس في المتون الحديثية، الآن لا شك من أراد أن يدرس متونا حديثية عند سائر من يقول بدراسة المتون الحديثية، ما هو أول كتاب؟ عمدة الأحكام، فإنه لن يجد من نواقض الوضوء إلا الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بخلاف المتون الفقهية، فإذا الآن لو درس مثلا حديثيا درس عمدة الأحكام يريد أساس في الفقه، طيب الآن ما سيعلم إلا ناقض واحد فقط من نواقض الوضوء، وبقية النواقض متى ستمر معه؟ في دراسة بلوغ المرام مثلا، إذا انظر إلى يعني قلة المسائل مثلا في هذا الباب، وهكذا لأبواب كثيرة. إذا هذا مثال واضح، نواقض الوضوء معروفة عند جميع طلاب العلم أنها متعددة، فمن درس مثلا حديثيا كأساس مثلا كعمدة الأحكام هنا لن يعرف ما هي نواقض الوضوء، إلا إذا توسع المدرس كما تقدم يقول له مثلا هذا الحديث فيه الحدث ثم يذكر له بقية الأدلة الواردة في نواقض الوضوء فيتشتت الذهن. ومن درس أحكام الفرائض في بلوغ المرام أو غيره اختر أي كتاب حديثي فلن يحصل إلا مسائل يسيرة في الفرائض، وستفوته أكثر مسائل الفرائض. لماذا؟ لأنها في القرآن الكريم، والمتون الحديثية لا تشتمل على الآيات. إذن انظر، باب الفرائض هذا الباب العظيم عمدته الآيات القرآنية، فلو درس مثلا حديثيا هنا ما سيستفيد إلا شيئا يسيرا في باب الفرائض. قال: ولما رأى كثير ممن درس المتون الحديثية أو درس المتون الحديثية مشقة هذه المتون على طلاب العلم وعدم ضبطهم للفقه وتشتت المسائل رجعوا إلى متون فقهية لغير الأئمة الأربعة مثل الدرر البهية للشوكاني رحمه الله. لماذا؟ بدعوى أن الشوكاني رحمه الله متجرد للدليل، وهذا حصل لا شك عند كثير من أهل السنة ممن يرون دراسة المتون الحديثية في بداية الأمر، ثم رأوا صعوبتها ومشقتها وقلة المسائل التي ستؤخذ في متون الحديث، قالوا نختار الدرر البهية. ولهذا درس في كثير من دور الحديث الدرر البهية للشوكاني، ولو سألتهم ما السبب ماذا يقولون؟ الشوكاني متجرد للدليل. وسبحان الله، ما أعظم هذا القول، وكما يقال عذر أقبح من ذنب. أليس أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد متجردين للدليل؟ وهل هناك مقارنة بين هؤلاء الأئمة وبين الشوكاني في العلم والعمل ونفع المسلمين وقوة الاستنباط ودقة الفهم وغير ذلك من أوجه التفضيل؟ هل هناك وجه بين هذا وهذا؟ لا شك، أين المقارنة بين هؤلاء وبين الشوكاني رحمه الله تعالى؟ ثم إن الشوكاني رحمه الله درس الفقه على مذهب الزيدية وكان منتسبا إليهم في الفقه، ثم وفقه الله للتجرد للدليل والتمسك به حين تمكن في العلم، ولكنه استمر على الانتساب إلى مذهبه الفقهي في مواضع متعددة، في الفتح الرباني ونيل الأوطار، منها قوله في نيل الأوطار: وقد ثبت في كتب أئمتنا، هذا في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الذي هو من أشهر كتب الشوكاني، قال: وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي وأصول الأحكام والشفاء. انتهى. انظر، كلام صريح واضح من الشوكاني: كتب أئمتنا. وله عبارات كثيرة أيضا في الفتح الرباني. وكان على طريقة الزيدية أيضا في الاعتقاد حتى أنقذه الله منهم، فألف في الصفات التحف في مذاهب السلف، وبقيت فيه بقايا من المعتزلة، فأنكر الإجماع مع أنه نص في إرشاد الفحول أن القول بإنكاره وعدم حجيته قول النظام، وهو الزنديق المعتزلي والإمامية وبعض الخوارج. الشوكاني نفسه يقول: إنكار الإجماع لم ينقل إلا عن النظام، هذا الزنديق المعتزلي، وعن الإمامية، وعن بعض الخوارج، ثم انتصر لهذا القول. قال: وبئس السلف، بئس هؤلاء سلفا، وله شذوذات متعددة وأقوال منكرة. وليس المقصود الحط من الشوكاني رحمه الله، وإنما القصد بيان الفرق بين إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأمثاله وبين الشوكاني. فمن يجرؤ أن يقول اختيارات الشوكاني تمسك بالأدلة والإمام أحمد لم يكن متمسكا بالأدلة، أو يقول الشوكاني كان أعلم بالحديث وآثار الصحابة وأعلم بالشريعة وأعلم باللغة وطرائق الاستنباط من الإمام أحمد، والله المستعان. إذن هذا الكلام لا شك أنه غير صحيح. قال: ومن مميزات دراسة المتون الحديثية بعد التأهل بدراسة المتون الفقهية، إذن لها فوائد، لا شك فوائد عظيمة لدراسة المتون الحديثية، لكن بعد التأهل: الأول معرفة أدلة الأحكام الشرعية والتمييز بين صحيحها وضعيفها. لا شك هنا يبدأ يتقوى طالب العلم ويكثر من معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها ويميز بين الصحيح والضعيف. قال: والثاني معرفة طرائق العلماء في الاستنباط من الأدلة الشرعية، أنه الآن صار عنده أهلية، فعند أن يأخذ هذه الآية أو هذا الحديث سيعرف لماذا هؤلاء قالوا هذا محرم وهؤلاء قالوا مكروه، لماذا هؤلاء قالوا واجب وهؤلاء قالوا مستحب وهكذا. قال والثالث تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة الشرعية، فهنا يتمكن طالب العلم ويقوى ساعده في فهم الأدلة الشرعية فيجمع بين الدليل وبين غيره، إذن هنا سيتقوى فيجمع بين الدليل وبين غيره، يبدأ يعرف أن هذا الدليل له أدلة أخرى تعارضه، كيف أجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، بين هذه الآية وهذه الآية، هذه الآية وهذا الحديث. قال ويفهم الدليل فهما صحيحا مبنيا على القواعد مع النظر في كلام أهل العلم، أنه قد درس أساسا عنده أساس، فعند ذلك سيفهم الأدلة على وفق قواعد الاستنباط مع أيضا النظر في كلام أهل العلم. والرابع اتباع الدليل الذي يترجح عنده، والفهم الذي يترجح عنده، إذن هنا سيتبع ما ظهر له، وإن لم يكن يعني هذا هو الصواب في نفس الأمر، هذه مسائل اجتهادية كما تقدم، لكن هو الآن لو ظهر له خلاف المذهب مثلا ما الواجب عليه؟ الواجب أن يتبع ما ظهر له أن الدليل يخالف المذهب، يتبع الدليل في نظره، وربما يبحث المسألة وقتا آخر فيرجع إلى أن ما كان عليه في المذهب هو القول الأرجح مثلا، وهكذا هذه أمور نسبية كما تقدم. لكن إذا ترجح عنده خلاف المذهب وجب عليه أن يتبع ما ترجح عنده. والخامس الترقي من مرتبة التقليد إلى مرتبة الاجتهاد شيئا فشيئا، وهكذا من كلام أهل العلم ووصاياهم ونصائحهم ما يبين ما تقدم. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، انظر أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيها النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. وقال رحمه الله في سير أعلام النبلاء الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث، انظر من هو هذا الفقيه المنتهي الذي قد حفظ مختصرا في الفروع، إذن هو سيبدأ بحفظ مختصر في الفقه، فهنا سيترقى إلى المراتب العالية. انظر في الكلام السابق ذكر شأن الطالب كيف يبدأ في دراسة الفقه، قال يدرس مصنفا في الفقه، وهنا ذكر أن المنتهي في الفقه ماذا فعل؟ بدأ بحفظ متن فقهي، قال حفظ مختصرا في الفروع يعني في الأحكام الفقهية، وكتابا في قواعد الأصول، وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام، وتنبه لهذا، انظر قال ثبت بها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام، لا يأتي إلى حديث منسوخ مثلا، حديث صحيح لكنه منسوخ لم يعمل به أحد من أئمة الإسلام أو فهمه العلماء بوجه معين. قال وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. وقال العلامة سليمان بن عبد الله حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه النفيس تيسير العزيز الحميد ينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه، متى ينكر الإقبال على الكتب المصنفة في الفقه؟ قال استغناء بها عن الكتاب والسنة، إذن الذي يتعصب للمتون الفقهية ويستغني بها عن أدلة الكتاب والسنة هذا ينكر عليه. قال بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها. فإن قلت، وهذا سؤال عظيم الأهمية، فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ يعني ما هي الطريقة التي نقرأ فيها هذه الكتب؟ طريقة جائزة. قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، هذا هو المقصود. لماذا يقرأ العلماء عصرا بعد عصر المتون الفقهية؟ للاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة. إذن انتبه لهذه العبارة عظيمة النفع، إذا المتون الفقهية تقرأ للاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة. وتصوير المسائل فتكون من نوع الكتب الآلية، إذن هي مثل كتب الآلات، مثل كتب الآلات ندرسها لنتوصل إلى فهم علوم الغاية لفهم الكتاب والسنة. قال: أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله في تعليقه على كتاب الصلاة من عمدة الأحكام: لا بد لطالب العلم من مذهب، لا بد لطالب العلم من مذهب يركز عليه ويعرف قواعده. قال يعني: ونحن نتكلم، لكن لعله أتى بها بالعامية أو تصحفت. قال: ونحن نتكلم عن طالب العلم، كان عبر بالعامية، انظر مو عن سائل. قال: وإحنا نتكلم عن طالب العلم، طيب نحولها إلى العربية. قال: ونحن نتكلم عن طالب العلم مو عن سائل، يعني وليس عن سائل. ونحن نتكلم عن طالب العلم وليس، هي في الأصل مو، حولناها نقول وليس عن سائل يسأل. انظر الآن، طالب علم يريد أن يتمكن في الفقه، ما هي الوصية؟ قال: لا بد له من مذهب يركز عليه ويعرف قواعده. لكن عامي هذا ما سنقول له أدرس كتب المذاهب. قال: عن سائل يسأل لا بد، لأنه لو لم يكن له مذهب يركز عليه، بمعنى يجعله هو القاعدة أساس، بدون أن يلتزم به، انظر إلى هذا، بدون أن يلتزم به التزاما مطلقا، فإنه يضيع. يقول: إذا لم يدرس مذهبا ومتنا فقهيا فإنه يضيع. ولذلك نرى علماء يعتبرون أئمة إذا قاموا يحكون مذاهب الفقهاء، وإذا هم يحكونها غلطا غير صحيح، وإذا ذكروا أشياء نجد أنها مبنية على غير قواعد. ولا يضرك إذا انتسبت إلى مذهب معين، لكن لا على وجه الالتزام به حقا كان أو باطلا. علماء أجلة انتسبوا إلى مذاهب. وقال: الانتماء إلى المذاهب ودراسة قواعده، الانتماء إلى المذهب ودراسة قواعده وأصوله، ما الفائدة؟ يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة، يعين الإنسان على فهم الكتاب والسنة، وعلى أن تكون أفكاره مرتبة، تكون الأفكار مجتمعة، أحكام كل باب مجتمعة مرتبة. وسيأتي معنا بقية كلام أهل العلم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.